بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ونواصل الحديث عن طلب العلم الشرعي، وموضوعه اليوم أتمة لذلك، بل لا زالت الموضوعات متتالية في هذا الشأن، وهو طلب العلم الشرعي واجب. إلا نعرف الحلال والحرام وحقوقنا وحقوق غيرنا وحقوق الله تعالى بالدرجة الأولى إلا بالعلم الشرعي، ولا نعرف ضوابط مسيرتنا في هذه الحياة حتى يتوفانا الله عز وجل إلا بالعلم الشرعي. وفقدان العلم الشرعي تكون معه الجاهلية بكل أنواعها، فنسأل الله العفو والعافية منها. عباد الله، قال الله تعالى في سورة النحل وفي سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية كل الناس تقريبا يعرفونها، أي حاجة إلا ومطلوب منك أن تسأل قبل أن تعملها، فإذا لم أجيبك أنا يجيبك الآخر، ليس السؤال متوقفا على شخص بعينه، إنما اسأل من يعلمك في الشيء الذي تريد أن تقوله أو تعمله أو تشارك فيه، وهكذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خطاب ربنا لعباده. ففي الآيتين أمر من الله بسؤال أهل القرآن أو أهل العلم، أهل الذكر، عما ينبغي علمه، وهو أمر بطلب العلم. والعلم الشرعي هو الذي يعرف به سر الحياة الدنيا، وأنها قنطرة عبور إلى دار البقاء. وقد سبق أن تحدثت عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي في إطار أقسام الحكم الشرعي، وسأتحدث عن أقسام الواجب من جهة المطالب بأدائه. فأقول: الأول الواجب العيني. الواجب العيني هو واجب على كل واحد، على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، ما دام عاقلا بالغا يعني مكلف، هذا هو الواجب العيني. حصل واجبة عينية. والواجب الكفائي حال السلام عليكم ورحمة الله، واجب باش نقول السلام عليكم ورحمة الله، اللي غادي يردوا كان واحد واجب عليه يرد، كانت جماعة إذا رد واحد منهم يكفي، هذا هو ما يعبر عنه بالواجب الكفائي. الواجب العيني وهو الواجب على كل مكلف مسلم بالغ عاقل، ولا يجزئ قيام مكلف به عن الآخر، كالصلاة والزكاة لمن وجبت عليه واجتناب الحرام. فكل مكلف مسلم بالغ عاقل مطالب بالصلاة فلا ينوب عنه فيها أحد، وكل مكلف مسلم عاقل مطالب شرعا باجتناب الحرام، كالخمر والمخدرات والزنا والقمار والرشوة والغناء وما إليها من أنواع الحرام. ما تقول فلان راه اجتنب الحرام يكفي، لا لا، هذا واجب، بمعنى هذا كل واحد مطالب باش يجتنب الحرام. الثاني الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي، وهو الواجب الذي طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، لكن إذا أدى واحد منهم هذا الواجب سقط الإثم عن الباقين. إذا واجب مثلا صلاة الجماعة حضور 100 ديال الناس، إذا صلوا 5 10 15 20 40 50 80 مثلا سقط الإثم عن الآخرين، لكن إذا ما صلى حتى شي واحد منهم آثمون جميعا. هذا معنى الواجب الكفائي. قلت: وكان الفضل والثواب لذلك الفرد الذي قام بالواجب. لما كنقولوا يعني إذا قام به واحد وسقط الإثم عن الآخرين، مش ذاك الواحد اللي عمل ذاك العمل الأجر دياله بشارك فيه جميعا، لا، الآخرين ما عليهم في الإثم خلاص، وإلا الأجر دياله وحده اللي صلى أو اللي قام بهذا الواجب الكفائي. وإذا لم يقم بأداء هذا الواجب أحد من المكلفين المطالبين به أثموا جميعا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الجنازة وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق. الحاجة اللي شارك فيها الناس كلهم مزيان، ما شاركوش اللي حضر. واحد كان شوفه تغرق في البحر وكان معنا سباح ولا جوج ولا ثلاثة ولا كذا، فإذا قام واحد منهم ودخل لإنقاذه كفى، بمعنى سقط الإثم على الآخرين. لكن لبقوا وخافيهم اللي سباحة اللي عارفوا يسبحوا واللي بإمكانهم باش ينقذوه، وبقى شي يشوف شي ومتعندين وما بغاوش، سير انت لو سير انت لو حتى غرق، أثموا جميعا. وهكذا في الحريق، وهكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. فإذا رأى جماعة من الناس منكرا فغيروه أو غيره واحد منهم، كان الأجر لمن قام بتغييره وسقط الإثم عنهم جميعا. أما إذا لم يغيروه أو واحد منهم أثموا جميعا لسكوتهم عن المنكر. وإذا حضرت جنازة مسلم أو مسلمة فصلى عليها بعض الناس، كان ثواب الصلاة لمن صلوا عليها وسقط الإثم عن الآخرين. وإذا لم يصلي عليها أحد منهم أثموا جميعا، لأن الواجبات الكفائية مطالب بها مجموع أفراد الأمة، فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به، وغير القادر على أدائه بنفسه عليه أن يحث القادر على القيام به. أيها المسلمون، إن طلب العلم الشرعي واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لكن من العلم الشرعي ما هو واجب عيني عام على كل مكلف مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، كالإيمان والطهارة والصلاة والصيام والحلال والحرام، لأن الإيمان ولو على سبيل الإجمال أصل العمل بالإسلام، والطهارة الصغرى والكبرى لا تصح الصلاة بدونهما، والصلاة والصيام من أركان الإسلام، فلا بد من معرفة كل منهما لتصح العبادة بها. ومن الواجب العيني الخاص على بعض المكلفين دون بعض بقدرتهم على أداء الزكاة والحج، لأنهما واجبان على القادر عليهما، ومن لا مال له لا زكاة ولا حج عليه، وخاصة إذا كان بعيدا جدا عن أرض الحرام لأنه يحتاج إلى تكاليف ما عندوش فلا شيء عليه. عباد الله، إن من الواجب على المسلمين تعلم دينهم من عقيدة وعبادات ومعاملات وحلال وحرام وغيرها، ومن الواجب عليهم واجبا كفائيا تعلم القرآن والحديث والتفقه فيهما، ويأثمون إذا زهدوا كلهم فيهما، فلم يهتموا بهما حفظا ودراسة. وبقاء الدين في الأمة إنما يكون بالمحافظة على أصوله علما وعملا. روى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه بإسناده عن علي بن أبي طالب وعن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم قال الخطيب: قال بعض أهل العلم إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد. شرح باب. هذا واحد من علماء المسلمين، توفي سنة 463 للهجرة، ذكر هذا الحديث، استدل بهذا الحديث، وإن كان له طرق متعددة فيها ما هو ضعيف، لكنها تقوي بعضها بعضا، فيصير الحديث إما حسن وإما صحيح، وهو صحيح صحيح لغيره. قال في هذا الكلام طلب العلم المقصود بهذا العلم لا بد منه فريضة على كل مسلم ومسلمة، يقصد به من باب العموم أنه علم التوحيد الأصل، أصل العلم الشرعي علم التوحيد. وإن كان في الحقيقة ليس علم التوحيد وحده، هناك علوم أخرى واجب تعلمها علما يعني عينيا، مش غير علم التوحيد، لكن هذا بالدرجة الأولى علم التوحيد. وما يكون العامل به مؤمنا، وأن العلم بذلك فريضة على كل مسلم، ولا يسع أحدا جهله إذا كان وجوبه على العموم دون الخصوص. وحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، نظرا للكلام اللي كاين في رواية هذا الحديث سأذكر بعضها حتى لا يقول بعض أهل العلم هذا حديث ضعيف. لا، اسمع. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، وهم عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله والحسين بن علي. إذن رواه جماعة من الصحابة، والحديث مروي عنهم من طرق كثيرة، وأكثر طرقه عن أنس، وقد جمع السيوطي طرقه حتى بلغ 50 طريقة، من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، هذا معنى طرق الحديث. أكثرها ضعيف وبعضها صالح، وقد صحح الحديث بطرقه أي الإمام السيوطي طبعا، وكان في القرن التاسع الهجري. ومن العلماء من حسنه ولم يصححه كالزركشي والحافظ المزي والحافظ العراقي وغيرهم، وصحح الشيخ الألباني بعض طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه، وما زيد على اللفظ المذكور إما ضعيف جدا، أي إذا كان مش بهذا اللفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم، إنما ورد بألفاظ أخرى ضعيف جدا، لكن طلب العلم فريضة هذا هو الذي فيه الكلام، وهو الذي صحيح أنه صحيح لغيره، إما ضعيف جدا وإما لا أصل له، فيكون الحكم بالحسن أو الصحة محصورا في المروي بهذا اللفظ، أي طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا ما يتعلق بهذا. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، واشرح صدورنا له، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عرفنا من خلال بعض الأمثلة أن من العلم ما هو فرض على كل مسلم ومسلمة، ولفظ مسلمة لم ترد في رواية من طريق صحيح، ولكنها متضمنة في كلمة مسلم، باش ما يقولش واحد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، رغم ما كانش رواية فيها مسلمة، لكن المسلمة داخلة في المسلم، أي داخلة مع المسلم، ما دامت حال حال المسلم في الشهادة وفي الإيمان بالإسلام والإيمان إلى آخره. ومن العلم ما هو واجب كفائي، أي ليس واجبا على كل فرد بعينه، والواجب الكفائي إذا تعلمه البعض سقط وجوب تعلمه عن الآخرين، لكن إن رغب كل الناس في تعلمه فحسن، وليس على سبيل الوجوب. أيها المسلمون، إن مما يحرم قوله على كل مسلم ومسلمة الكذب وشهادة الزور واغتياب الناس والمشي بالنميمة بينهم وقول الفحش والغناء والسب إلى غير ذلك. وإن من الأقوال ما يكفر بها قائلها كفر ردة، من الأقوال ما يكفر بها قائلها كفر ردة، والردة لا تقال إلا لمن كان مسلما فبدل دينه، الردة لا تقال لأي كافر إلا لمن كان مسلم فكفر بالإسلام، إما استحل محرما وإما أنكر واجبا عينيا، قال ما كانش الصلاة أو ما كانش الصيام أو ما كانش الزكاة أو ما كانش الحج أو لا وجود لله أو لا وجود للأنبياء أو لما كانش أو ما كانش مثلا عذاب القبر أو ما كانش عذاب مثلا الآخرة، ما كانش الصراط، ما كانش الجنة، ما كان النار، ما كان حساب، ما كان عقاب، هذا يكفر ويسمى مرتدا لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو استحل الحرام أو حرم الحلال. قلت والعياذ بالله كسب الله تعالى وسب دينه وسب القرآن وسب الأنبياء وانتقاصهم، كل هذا كفر. وإنما يحرم على الناس فعله، يحرم على الناس فعله الزنا والخمر شربا وبيعا وشراء وحملا وسقيا والخنزير أكلا وبيعا وشراء وانتفاعا به وأكل الميتة وسائر الأنجاس والسرقة والربا بكل أنواعه والبيوع المحرمة والقمار وأكل أموال الناس بالباطل من طريق السحر أو الكهانة أو الوساطة المحرمة كالرشوة والهدايا الممهد بها للأغراض الخاصة فصورتها هدايا وحقيقتها رشوة، وهكذا. هذه مجموعة من المحرمات وهي لا حصر لها، لكن هذا من باب التمثيل لها فقط لتقريب صورة الحرام عمن يشك في بعضها. عباد الله، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من أحكام شرع الله ما يصحح به عقيدته وعباداته ومعاملاته وسلوكاته في الحياة، إذ شرع الله هو المقوم لحياة الناس، شرع الله هو المقوم لحياة الناس. وإذا كان من أمور الدين ما هو فرض كفائي وليس فرضا عينيا على كل فرد فرد، فإنما يجب على كل فرد ذكر أو أنثى أن لا يقدم على أمر ما حتى يسأل عنه أهل العلم مخافة الوقوع في الحرام. إن إفراد الله بالوحدانية ونفي الشريك عنه والاعتقاد فيه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير واجب على كل مسلم ومسلمة، لأنه يعبد الله ما يعرفش من يعبده، واجب، لأن هذا من حقوق الله على عباده وكذلك عبادته بما شرع، هذا أصل. لا يعبد الله بما يرى الناس بما يقول الناس، وإنما بما شرع الله وشرع رسوله. ولا يقبل الله من أحد عملا لم يشرعه لهم. أيها المسلمون، إن طلب العلم الشرعي منه ما هو فرض عيني أو طلبه وتعلمه على كل فرد مكلف بالغ عاقل كعلم ما أمر الله به أمرا عينيا وما نهى عنه من المحرمات، ومن أراد الله به خيرا حبب إليه طلب العلم الشرعي حتى ولو كان من نوع العلم الكفائي ليفوز بأجر العلم والعمل به، ليفوز بأجر العلم والعمل به. نرجو الله أن نكون منهم، نرجو الله أن يحبب إلينا طلب العلم الشرعي وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا الصبر عليه والتحمل، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا على آثارهم في الحياة وحبب إلينا اتباعهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم الملك لما تحب وترضى، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه وأصلحه وأصلح ولي عهده وأنبته نباتا حسنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح قلوبنا وأرواحنا وأحوالنا، إنك على كل شيء قدير.